ويطفأ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة فيقال لهم امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره أو الذي نوره على إبهام قدمه تجد يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار. قال فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. الحديث الصراط كما جاء وصفه في الحديث هو جسر منصوب على متن جهنم والناس يعبرون عليه وهو كحد السيف وهو دحض مزلة يعني مكان للانزلاق وعليه كلاليب تختطف الناس ويمر الناس على قدر أعمالهم منهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يكون كالريح ومنهم من يكون كالخيل ومنهم من يكون كمن يجري أو من يرمل أو من يمشي أو من يمشي ويقف على حسب أعمالهم. وكل إنسان يعطى نوره يسير به ويستضيء به في هذا الطريق الوعر على قدر عمله. فالإنسان صاحب الأعمال الصالحة الكثيرة تكون إضاءته واسعة كالجبل في امتداده وبعده. فيعبر الصراط كالبرق أو كانقضاض الكوكب ومن دون ذلك حسب نوره. فبعضهم نوره يكون كالنخلة وبعضهم دون ذلك حتى أن آخرهم آخر الناس دخولا للجنة من يكون نوره على قدر إبهامه يضيء لحظة وينطفئ إذا أضاء مشى وإذا انطفأ وقف. والناس في هذا العبور تختطفهم الخطاطيف كلاليب في الجسر تمسك بيد وتجرها أو برجل فتجرها فمخدوش ناج ومكردس في النار أي يسقط في النار ويبقى فيها يعذب على قدر عمله. يقول الشارح اختلف المفسرون في المراد بقول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها ما هو هذا الورود. يقول والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيقول إن قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني أن كل الناس يريدون النار حتى المؤمنين، لكن ما هو هذا الورود؟ قال: هو المرور على الصراط، لأن الأتقياء لا يدخلون النار وإنما يريدونها، والورود يكون بالمرور فوقها على هذا الجسر، والورود لا يلزم منه الدخول فيها. قال: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعيه قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. فالمقصود هو أن قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ليس معناه أن يدخلها، بل يرد إليها ولا يصل فيها ولا يدخلها، ويكون في أجوائها في المرور فوقها على هذا الجسر، ومروره يكون على قدر عمله. فأهل التقى والصلاح يكون مرورهم سريع، والذين عندهم مخالفات وأخطاء ومعاصي وتقصير يكون أقل من ذلك، كل بحسبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي، ما ذكر ألم تسمعيه قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي أن الله تعالى أنجاهم بعد ورودهم، فهم قد نجوا ولم تصبهم النار مع ورودهم لها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مثالا آخر في هذا، وهو أن النجاة من الشر لا يستلزم حصول الشر، فيقال فلان نجا من المهلكة وهو لم يصبه هلاك، لكن وجدت أسباب الهلاك، كما ذكر الله تبارك وتعالى في من أنجاهم من العقوبات التي حلت بالكافرين من المؤمنين، كما جاء في قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. فالله تعالى نجى هود عليه السلام والمؤمنين، بينما بقية القوم أصابتهم ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام من حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، والمؤمنون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام لم ينالهم شيء من ذلك، وهم بين هؤلاء القوم. فنجاهم الله مع أنه لم يصبهم الأذى. وقال جل وعلا: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا. ولم يكن العذاب قد أصاب هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن أصاب غيرهم من الكافرين. ولولا ما خصهم الله تعالى به من أسباب النجاة، أي من الاستقامة والصلاح وعبادة الله، لأصابهم ما أصاب أولئك القوم الذين هلكوا. قال: وكذلك حال الواردين النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله تعالى الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أن الورود هو المرور على الصراط. ثم ذكر المؤلف حديثا وإن كان فيه ضعف، يقول: روى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر من البدع، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فشأن الإحداث في الدين بالتعبد لله بعبادة لم يشرعها الله جل وعلا لا في كتابه ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من يتعبد بهذه العبادة فهو مبتدع وضال، وهو على خطر عظيم، ويخشى عليه أن يقع في من يقع في قعر جهنم عندما تختطفه الكلاليب على الصراط. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى ابن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. وضعف هذا الحديث بعض أهل العلم، لكن الشاهد هو نجاة المؤمن وأنه يسير على الصراط بنور يستضيء به على قدر عمله، فكلما كان صالحا كان نوره أتم، وكلما كان طالحا في هذه الدنيا فيكون نوره أضعف. والإنسان إذا قوي نوره زادت سرعته في اجتياز الصراط، لأن مدى الإضاءة يكون بعيدا فهو يسرع على قدر الإضاءة. وإذا كان الإنسان في هذه الدنيا عنده إهمال وتقصير أو جرأة على الفساد فإن نوره يضعف، وحينئذ حركته على الصراط تكون بطيئة فيتعذب بهذه الفترة في المرور على الصراط من لهب جهنم، نعوذ بالله تعالى منها. هذه المسائل التفصيلية التي تبينت في شريعتنا بهذه الجزئيات من أحوال يوم القيامة هي أمور غيبية لا يمكن أن يجتهد فيها، وإنما تعلم عن طريق الوحي. وعلى هذا جاءت شريعتنا مفصلة لكثير من أحوال اليوم الآخر، وجاء فضل الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب منزلته عند الله تعالى عظيمة، وهذه من الأمور الغيبية. كل أحوال يوم القيامة خفية عنا، لكنها جاءت بالأدلة الواضحة من القرآن والسنة، فنحن نؤمن بها ونلتزم بما تدل عليه، ونعمل لتحقيق النجاة والفوز، ونخاف من الوعيد الذي يكون في ذلك اليوم. والإنسان يحس بمكانته ومنزلته عند الله عند استلام روحه من جسده. فروح المؤمن تخرج كما تسيل القطرة من في السقاء، وروح الفاجر لا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. والذي يتبع ذلك كله متناسق مع هذا الحدث من أحوال القبر، ومن أحوال البعث، ومن أحوال الحشر، ومن أحوال الوقوف في العرصات والمحاسبة والعرض، عرض الأعمال وتفاصيل ذلك كله قد جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعونا إلى أن نلتزم بعقيدتنا ونحافظ على ديننا، ولا يوجد عندنا فيه إشكال أو تردد أو شك، وإنما علينا أن نتفقه في ديننا، وأن نشغل أنفسنا بكتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لنعرف ونكتشف المستقبل، لأن الله تبارك وتعالى وضح هذا، فالطريق واضح وجلي، وعليك أنت أيها الإنسان أن تختار لنفسك الطريق الذي يناسبك، وتحذر من مغبة الإهمال والتساهل والتسويف، أو وجود الشبه وتلبيسها عليك من بعض أهل الأهواء والضلال. فديننا دين واضح وجلي، ليس فيه مشكلات ولا غموض، وإنما على الإنسان أن يتعلمه ويعرفه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثاني سورة من سور القرآن سورة البقرة، هكذا افتتحها الله تعالى وبين الصنف المميز، وهو صنف أهل التقوى الذين ذكر أول أوصافهم الإيمان بالغيب، فيتقبل الإنسان ما يأتيه من عند الله ولا يوجد عنده شبه أو إقحام نفسه في أمور لا قدرة له عليها. فإذا تأكد من صحة الخبر لزمه قبوله، إذا تأكد أن هذا جاء في القرآن أو أنه جاء في السنة الصحيحة لزمه قبوله وليس له أن ينحرف عنه. فالإيمان بالغيب منزلته عند الله تعالى عالية. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمي بالصديق لماذا؟ لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء السابعة، جاء في صبيحة ذلك اليوم وحدث المشركين هنا في الحرم بما حصل له، فصاروا يضحكون ويسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إذا أردنا الذهاب للشام نجلس شهرا وأكثر وأنت ذهبت ورجعت في أقل من ليلة، بل وتدعي أنك طلعت للسماء السابعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم على أسئلتهم التي يعرفونها عن المسجد الأقصى، فإنهم سألوه ما شكل المسجد الأقصى وسألوا أسئلة كلها محرجة، لكنه أجاب عنها عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، وكأنهم يرونها فانبهروا، لكن لا يريدون أن يقبلوا هذه المعجزة لأن فيها هزيمة لهم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يومئذ ليس حاضرا في مكة، جاء في الضحى فاستقبله أحدهم من كبارهم وقال له إن صاحبك يعني محمد صلى الله عليه وسلم زعم أنه ذهب البارحة إلى الشام ورجع، بل قال إنه صعد للسماء السابعة. ماذا كان جواب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال إن كان قد قال هذا فقد صدق، لم يقبل الخبر بإطلاق ولم يرده، إنما علق هذا على ثبوت صحة الخبر. فإذا كان ما قلت قد قاله محمد صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. هذا هو الإيمان بالغيب، هذا هو الإيمان بالغيب وليس غير. ما دام أن هذا الذي يأتيه الوحي من عند الله تعالى قد قال هذا الكلام فنحن نأمنه وصدقناه بالآيات التي تلاها علينا وجاءت من عند الله، فإذا قال لنا أي أمر من الأمور فهو صحيح، ليس فيه إشكال. فسمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالصديق لتصديقه في هذا الأمر الذي لا يقبله كثير من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان الكامل واليقين الصادق والعمل الخالص الصالح المتقبل واللسان الذاكر والقلب الخاشع والرزق الواسع والعلم النافع والشفاء من كل داء. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الإيمان وأن يتوفانا على الإيمان وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.